إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن سعادتكم في الدنيا وفوزكم يوم القيامة منوط بمدى تحقيقكم للتقوى. روى الحاكم في مستدركه والإمام أحمد في فضائل الصحابة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جلس يوما لأصحابه فقال: تمنوا. قال أحدهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله. ثم قال عمر: تمنوا. فقال رجل آخر: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا أنفقه في سبيل الله وأتصدق به. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه: تمنوا. فقالوا: ما ندري ما تقول يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ولكني أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، فأستعين بهم على إعلاء كلمة الله. أجزاء. هذه أمنية الفاروق رضي الله تعالى عنه، يتمنى لو أن الله جل وعلا أعطاه مثل هؤلاء الرجال، أربع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الواحد منهم كألف في قوة عزائمهم وحسن ثقتهم بربهم جل وعلا، في صدق سريرتهم وقوة إيمانهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، سأل من حوله ومن حوله هم أصحاب رسول الله، أصحاب الهمم العالية والعزائم العظيمة، أن يتمنوا، وأمثال هؤلاء لا يتمنون إلا ما هو عظيم عند الله جل وعلا، ما يرفع من قدرهم ويعلي من مكانتهم عند ربهم تبارك وتعالى. فكر أحدهم أن الإنفاق في سبيل الله وهو من أعظم القربات عند الله جل وعلا، تمنى لو أن هذه الدار التي كانوا فيها ملئت ذهبا ينفقه في سبيل الله تعالى، وتمنى الآخر قريبا من ذلك أنها لو كانت مليئة أحجارا كريمة يتصدق بها وينفقها في سبيل الله جل وعلا. ولكن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يريد منهم همة أعلى من هذه الهمة، ويتمنى شيئا هو أعظم من هذا، ولهذا قال له أصحابه: ما ندري ما تقول يا أمير المؤمنين. فقال حين ذاك: ولكني أتمنى رجال، ولكني أتمنى رجال، وأي رجال؟ رجالا من مثل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمين هذه الأمة، ومن مثل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ بن جبل ممن أحبهم أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، حبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من فقهاء أصحابه ومن أعلم هذه الأمة رضي الله تعالى عنه، ومن مثل سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه، يستعين بهم على ماذا؟ يستعين بهم على بناء العمارات وتشييد الأبراج، يستعين بهم على ماذا؟ على شيء من أشياء الدنيا؟ كلا، إنما يستعين بهم على أمر عظيم من أجله خلق الله عز وجل الخلق، وبسببه أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. هذه الغاية العظيمة التي من أجلها صلت سيوف المجاهدين في سبيل الله، وخرجت الجيوش وانتشرت شرقا وغربا، لا لشيء إلا لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فهمة هؤلاء عالية، بل عالية جدا، ما عرفت الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجالا كهؤلاء الرجال في علو همتهم، كيف لا؟ والقضية متعلقة بملهم هذه الأمة، الذي كان القرآن يتنزل مصدقا لكلامه ومصوبا لآرائه رضي الله تعالى عنه. فاروق هذه الأمة صاحب رسول الله صلى من شهداء هذه الأمة وأمير المؤمنين الذي هو أول من لقب بهذا اللقب الذي شرفه الله تبارك وتعالى به، فكان حقيقة أميرا للمؤمنين رضي الله تعالى عنه. وقديما قال بعض سلف هذه الأمة إن قيمة الإنسان بقدر همته، وقال آخر إن قيمة الإنسان بقدر ما يحسنه، والكلمتان متقاربتان. إن قيمة الإنسان بقدر همته، فإذا كانت همته عالية كانت كذلك قيمته، قيمته عند الله جل وعلا، إذ العبرة بهذا لا غير. ولهذا وجب على المؤمنين جميعا أن يسعوا لإرضاء ربهم تبارك وتعالى، أن يسعوا لأجل أن ترفع مكانتهم عند الله جل وعلا، أن يتزلفوا إليه وأن يتقربوا إليه بمحابه آناء الليل وأطراف النهار، حتى يرضى عنهم ربهم تبارك وتعالى. فإذا رضي الله جل وعلا عنك يا عبد الله فلا يحزنك بعد ذلك سخط من سخط عليك، ولو سخط عليك من فيها جميعا، لأن الله جل وعلا من فوق سبع سماوات إذا أحب عبدا أمر ملائكته أن يحبوه، أعلن هذا فيهم: إني أحببت عبدي فلان فأحبوه. وإذا رضي عن عبد من عباده كتب له الرضا إلى يوم يلقاه. فهذه همة القوم، وهذا سعيهم، وفي هذا كان اجتهادهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال عمر رضي الله تعالى عنه: أتمنى رجال ليسوا كسائر الرجال. وكلمة رجل تطلق في لغة العرب ويراد بها الرجل بالمعنى الطبيعي أو بالمعنى البيولوجي، وهذا غير مقصود في كلام هؤلاء ولا في عباراتهم. فكم من رجل بمعنى ذكر ليس من عداد الرجال، كم من رجل كما قال الله عز وجل في بعضهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون إنهم المنافقون. هم في هذا يشبهون الرجال، هم ذكور إذا رآهم الرائي أعجبته أجسامهم. فالعبرة ليست بقوة الأبدان وجمالها، وإذا تكلموا يسمع لكلامهم، والعبرة ليست بكلام المتكلمين وبخطاباتهم أو خطبهم الرنانة، إنما العبرة في ذلك الذي يقذفه الله عز وجل في قلوب العباد ثم يظهر على أعمالهم وجوارحهم وفي أخلاقهم وسلوكهم. هو الإيمان الذي يقذفه الله عز وجل في قلب أهله ثم يستقيمون على مقتضى هذا الإيمان في أقوالهم وفي أفعالهم، في اعتقاداتهم وفي سلوكهم، في ظاهرهم وباطنهم. هؤلاء الذين آمنوا بالله ثم سعوا في إرضائه جل وعلا بالتقرب إليه بأنواع القربات التي يحبها الله عز وجل ويرضى عن الذين تظهر فيهم هذه الأعمال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هؤلاء هم الرجال، ليسوا أولئك الذين يلهثون وراء الدنيا وحطامها لهث الكلاب، ليسوا أولئك الذين يضيعون فرائض الله ويعرضون عن أوامره ويتعدون حدوده جل وعلا فيما يسخطه تبارك وتعالى. فهؤلاء على هذا الميزان القويم ليسوا برجال، رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين، يحبون أن يتطهروا الطهارة الحسية من وضوء وغسل، فهم أهل طهر وطهارة، والطهارة الأولى السابقة لهذه الطهارة الطهارة المعنوية، طهروا قلوبهم من أضران الشرك كلها، وطهروا أخلاقهم وسلوكهم من سفاسفها ومساوئها. فهم الرجال الذين يحبهم الله جل وعلا ويرضى عن أعمالهم. فميزان الرجولة الذي قصد في نصوص الشرع والذي قصده الفاروق في كلامه ليست المتعلقة بهذه المسائل، ليست صور وأجسام وأجساد، ليست جاه ومناصب، ليست أموال ومظاهر جوفاء، إنما هي هذه المعاني السامية، هي قلوب طاهرة، هي عزائم قوية، هي يقين راسخ، هي علم بما يحب الله جل وعلا ويرضى، هي جمع بين علم نافع وعمل صالح، هي استقامة على ما يرضي الله جل وعلا على مقتضيات الإيمان، هي الرجولة التي قصدها الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رجال من أمثال هذا النوع، وعلى هذا الطراز تعلى بهم كلمة الله تبارك وتعالى، لأن كلمة الله جل وعلا إنما ترفعها سواعد الطاهرين وقلوب المؤمنين الصادقين. جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وربى ثلة طيبة منهم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، كما قال رب العزة والجلال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. رباهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المعاني الطاهرة، على هذه القيم العظيمة التي جاء بها هذا الدين القويم، فكان من أمثال هؤلاء، كان الواحد منهم يعدل رجالا على الحقيقة. يروى أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما حاصر الحجر من جيش يرسله إليه حتى يعزز به جيشه ليفتح هذه البلدة. فأمده أبو بكر رضي الله تعالى عنه برجل واحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو القعقاع بن عمرو التيمي رضي الله تعالى عنه، وقال إنه يعدل ألفا، يعدل ألفا من الرجال. وكما كان إن هؤلاء لما صدقوا صدقهم الله جل وعلا وعده، لما نصروا دينه نصرهم الله جل وعلا، وإن كانوا بقلة عدد وعدة، إلا أنهم من الطراز الرفيع ومن النوع ومن هذا النوع العظيم الذي ميزهم الله جل وعلا به. وطلب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في محاصرته لبلدة من البلاد مددا من عمر رضي الله تعالى عنه، فأرسل إليه عمر قائلا: أما بعد، فإني أمددتك بأربعة آلاف رجل، على كل ألف رجل منهم مقام ألف. هؤلاء هم الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سأله جيشا مددا فأرسل إليه بأربعة من الرجال، الواحد منهم يعدل ألف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ذكرهم جميعا أهل السير. هؤلاء هم الرجال الذين على عواتقهم تقام الأمم، تحيى القلوب وتفتح البلاد، يعم العدل في أرجائها ويكثر الخير في جوانبها، بها يعز الله عز وجل هذه الأمة. هذه الأمة لا تعز ولا غيرها من الأمم لا تعز بالشعارات التي ترفعها، ولا بالأكاذيب والأراجيف التي تبثها وتنشرها، ولا بالادعاءات التي تدعيها أو يدعيها بعضهم ممن يطلق عليهم أنهم من زعمائها أو من زعماء طوائف منها. إن الحقيقة في أمثال هؤلاء، في أهل الصدق واليقين وفي أهل الإيمان والعمل الصالح، هم الذين يعز الله جل وعلا بهم الأمة، وبهم تنصر الأمة نصر استحقاق. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزق هذه الأمة وأن يبعث فيها من أمثال هؤلاء ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا صفاتهم وأن يرزقنا اتباع منهجهم، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.